الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل رحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحباب آل البيت نعيش اليوم مع البيت السابع من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع الزوجة السابعة فكما تعلمون لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لأغراض عدة منها أن يضم ربي أيتام الشهداء أن يراعي امرأة وحيدة بين كفار من المسلمين كانت هي أن يؤلف بين قلوب أصحابه أما الزوجة السابعة فلها شأن آخر فكانت أمر عملي لتشريع يصدره ربنا تبارك وتعالى لابد أن تكون له قدوة عملية وأشخاص يقومون به على أرض الواقع فكانت تلك المرأة السابعة تلك المرأة التي قال عنها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء قال إنها من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا وقال عنها أبو نعيم في الحلية إنها الراضية الراضية الداعية إلى الله إنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم إنها زينب بنت جحش ابن أسد ابن خزيمة أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها عبد الله بن جحش الذي مات شهيدا في أحد ودفن مع خاله حمزة بن عبد المطلب في المكان الذي تعلمونه في أرض أحد، وأختها حمنة بنت جحش. ولدت قبل الهجرة ب33 سنة وأسلمت وأحسنت الإسلام وهاجرت إلى المدينة ولم تتزوج، فهي نسيبة شريفة يتقدم لها الخطباء فترفض. إلى أن أكثر عليها القوم في الطلب فأرسلت أختها حمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في أمر الرجال الذين يتقدمون إلى خطبتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لها أن يكون لها زوج يعلمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له حمى: من يكون؟ قال: زيد بن حارثة. فغضبت حمى أختها فقالت: يا رسول الله، تزوج بنت عمتك إلى مولاك زيد بن حارثة؟ من زيد؟ زيد هذا أحب، خطف من أهله من اليمن واشتراه حكيم بن خويلد عم خديجة أمنا، فأهداه إلى خديجة، وعندما تزوجت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم أهدته زيد، فأحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنوات حارث أبو زيد يطوف البلاد بحثا عن الولد زيد، حتى كانت سنة من السنوات في موسم الحج كان كعب أخو حارثة عم زيد في موسم الحج، فرآه فحن إليه فقال: تعال يا غلام، ما اسمك؟ قال: زيد بن حارثة. قال: من أي قبيلة أنت؟ قال: من قبيلة كلب. قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدة. قال: أما تعرفني؟ قال: من؟ قال: أنا عمك كعب. واحتضن وبكى وقال: عند من أنت؟ قال: أنا عند في عبيد الصادق الأمين. خلي بالك هذا الكلام قبل الإسلام، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الفور رجع كعب وأخبر القبيلة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا ابن سيد القوم، يا ابن عبد المطلب، يا ابن أهل الحرم، يا من تطعمون الأسير وتفكون العاني، ولدنا عندك نطلب منك أن تعطيه لنا بفداء تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فداء، ولكن آتي به، فإن اختاركم ذهب معكم، وإن اختارني بقي معي، هذا هو شرطي لا مال. وجيء بزيد وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، فقال: يا زيد، يطلبون أن يأخذوك، فاختر أنت بينهم أو بين أن تبقى عندي كما أنت أب، وبين أن تذهب إلى مع أهلك. فقال لأهله: والله إني ما رأيت من أمر هذا الرجل عجبا، والله لا أختار عليه أحدا. أبوك، أمك، عمك، أهلك، لا أختار عليه أحدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك قبل البعثة. فكان الاتفاق المسبق: إن اختارني بقى معي، ولا فداء ولا مال على من اختارني. فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم لموقفه، فأخذه من يده وخرج به إلى الكعبة ونادى القوم، وذاك قبل الإسلام، وقال: يا قوم، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة التبني شائعة وموجودة في المجتمع العربي القديم، وظل زيد الآن اسمه زيد بن محمد لا زيد بن حارثة، واطمأن حارثة على ولده ورحل وتركه، وأصبح ينادى زيد في المجتمع زيد بن محمد، وأصبح حرا من الموالي، والموالي هم العبيد الذين تم إطلاق سراحهم من العبودية، فأصبح يسمى بزيد بن محمد، وظل كذاك حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وظل حتى الهجرة يلقب بزيد بن محمد، وظل بعد الهجرة يلقب بزيد بن محمد، إلى أن أذن الله أن يلغي عادة التبني في المجتمع العربي. فما كانت بداية الإسلام يصدر أمر وقد شاع التبني ليلغي التبني، وإنما أصدره بعد أكثر من 15 عاما من بداية الإسلام. فبدأ الأمر بإلغاء التبني، وكذاك إلغاء الفوارق بين المجتمع، بين أفراد المجتمع. المجتمع فيه عبيد، فيه موالي الذين تم اعتقهم، فيه السادة، فكان لا يستطيع المولى الحر الذي تم اعتاقه أن يتزوج من سيدة من السادات، فكانت هذه القصة، وكان أبطال تلك الرواية التي فيها تشريع بإلغاء الفوارق الاجتماعية بين الأفراد المجتمع وكذاك إلغاء التبني، كانت من أبطالها زينب وزيد بن حارثة. فقال نعود إلى حمنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أزوجها من زيد بن حارثة. فقالت تزوج ابنة عمتك من مولى لك يا رسول الله؟ وغضبت حمنة. ووصل الأمر إلى زينب وجلست تتناقش في زواجها من مولى من زيد، إلى أن جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من سورة الأحزاب التي في مقدمتها إلغاء التبني، ادعوهم إلى آبائهم. جاء فيها وما كان لمؤمن، والأمر عام من جميع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذ بزينب الطائعة الراضية الولاها العابدة الورعة التقية النقية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له وتأتي إليه: أترضاه لي يا رسول الله؟ ترضى لي؟ نقول لها حق بكتاب الله وسنة رسول الله، أترضاه لي؟ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا مظهره ولكن معاملاته أخلاقه علاقاته دينه ورعه تقواه في المعاملات في الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقالت أترضاه لي يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فقد رضيت به طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للسيدة الشريفة اللي رفضت سادة قريش تتزوج من مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتزوجها زيد ويمضي معها، ولكن القلوب لم تأتلف تعطيه حقه الشرعي كزوج، ولكن قلبه وقلبها لم يأتلفا. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أريد أن أفارقها، عايز أسيبها، والنبي يعلم التشريع والقضية وأنه يتزوجها ثم يطلقها ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الأمر كان عند النبي أيضا، الأمر كان شديد الأطأة على النبي أن يخبر به، يخبر بما يعلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كان يجي زيد يقول له عايز الله، يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا التشريع وأنها سوف تطلق وتتزوجها أنت لإلغاء عادة التبني تخفيه وتعلمه، ولكن الله سوف يبديه ويقول له ويعاتبه بقاعدة عظيمة لا بد أن نرعاها كلنا وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. ويطلقها زيد وتمر عليها أيام العدة، وبعدها يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها. من الذي يذهب لخطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له ومكانة له ورياضة إيمانية كما يقول مولانا الشيخ الشعراوي؟ ذا كما نعرف بعد جلسة الاستراحة أعود إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزواج من زينب، فيرسل زيد بن حارثة. زيد بن حارثة يذهب إلى زوجته يتعامل معها على أنها سوف تكون أمه، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: أبشري يا زينب، لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرك، يعني لخطبتك. فقالت: لا والله لا أتكلم حتى أؤمر الله، يعني أستخير ربنا. ودي من الأشياء المهمة في حياتنا كان يفعلها كل الصحابة، لا يقدمون على عمل في حياتهم صغير أم كبير إلا بعد أن يصلوا ركعتين يستخير فيهما الله. يفعل هذا الأمر أم لا يفعله؟ إنك تصلي ركعتين وقبل التسليم أو بعد التسليم، بعد التسليم تدعو: اللهم إني أستخيرك وبعينك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم. إن كان هذا الأمر وتذكر هذا الأمر: خير لي في ديني وأهلي ومالي فاقدره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومالي وعاقبة أمري إلى آخر الحديث، فاصرفني عنه واصرفني عنه وارزق لي الخير حيث كان. فدخلت زينب تستخير ربها، تستأمنه، تطلب منه أن ينظر في حالها أخير أم غير ذلك، وهي تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى استخارة، ولكن تعلمنا أنه لا بد في أي أمر من حياتنا أن نستخدم الاستخارة. وهي في مصلاها تدعو، تتنزل الآيات من سورة الأحزاب، فيها خير لها وخير لزيد. زيد الذي منع عنه لقب ابن محمد بإلغاء التبني، أكرمه الله بألقاب أخرى، أكرمه الله بأن ذكر اسمه وهو اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من اللي زوجه؟ دي مش موجودة مع أي حد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب. فلذلك تقول عائشة رحم الله زينب نالت من الشرف ما لم ينله أحد. دي عائشة اللي بتقول زوجها الله من فوق سبع سماوات، لا ولي ولا شهود ولا مهر، فالله أمر وزوجها. وهذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقط زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجت القبائل، تم إلغاء عادة التبني، ولكن زيد كان ابن محمد، كيف يتزوج محمد زوجة هذا الولد؟ فتأتي الآيات في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس، وتعيش معه عيشة راضية، وكانت من القانتات العابدات، كانت المحبة لله، كانت صاحبة اليد الطولة في الصدقات. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعكن، يقول لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. أكثر واحدة فيكم بتتصدق إلى الله هي اللي هتلحق بي بعد موتي. فكانت زينب بنت جحش ماتت أول من ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، ماتت في 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رحم الله أمنا زينب بنت جحش، وجمعنا الله عز وجل بها في جنات نعيم، وسقانا شربة ماء من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا، وأمنا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، وصب علينا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.